تقول كثير من النساء عند بداية الدورة الشهرية تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام وترجو التوجيه لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا. الواجب عليهن إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام وكذلك نسخ المصحف والقراءة، لأن الحال ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنها ممنوعة من الجماع، ولا ينبغي في هذا التردد. الله يقول جل وعلا ويسألون عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني في حق الحائض وهكذا النفساء، فليس له أن يجامعها لكن له أن ينام معها وله أن يقبلها وله أن يباشرها لا بأس، لكن ليس له الجماع في حق الحائض والنفساء. وعليهن على الحيض والنفساء عليهن تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يجتنب ما حرم الله عليهن من الصلاة حال الحيض الصوم الجماع في حال الحيض، كل هذا ممنوع. وإذا طهرنا صلينا بعد ذلك وقضينا الصيام الذي عليهن من رمضان، فيسقط عنهن فعله ولكن ما يسقط وجوبه، بل عليهن قضاءه بعد ذلك قضاء الصوم خاصة. أما الصلاة تسقط ولا تقضى، وإذا جاءت الدورة فعليها أن تمسك بالحال عن الصلاة والصوم، وإذا كانت صائمة بطل الصوم. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.